إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان وردت من المستمع صلاح محمد من البدرشين جيزة، يقول في رسالته: ابنة عمي تسكن بالقرب مني وتبلغ من العمر 84 عاما، وأحيانا أذهب للاطمئنان عليها، لكن أحد أقاربي قال: ذهابك إليها حرام، لأن الخلوة بمن يحل لك الزواج منها حرام، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، ونعني بالأجنبية كل أنثى يحل للرجل أن يتزوج بها، واستدل على هذا بما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا معناه أن الخلوة بكل أنثى يحل الزواج بها تكون حراما، خاصة الخلوة بين الذكور والإناث لمن يترتب عليها ما لا تحمد عقباه. واستدل الفقهاء على هذا بما روته السيدة صفية رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجلان المسجد، فلما وجداني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الحياء في نفسيهما، وخرج من المسجد مسرعين، فنادى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله، وهل نشك فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مفهوم الخلوة يا دكتور يتوسع فيه البعض لدرجة التضييق على الناس، ومثال ذلك هذا القريب الذي أفتى صاحب الرسالة بحرمة الذهاب إلى عجوز طاعنة في السن. هذه الخلوة كانت بخلوة بين رجل عجوز وامرأة عجوز، والتي بلغت من العمر 84 عاما، وليس هناك من يعيش مع هذه المرأة أو يقضي لها مصالحها، فإننا نقول الخلوة بالمرأة العجوز، الخلوة بالرجل العجوز الذي لا يشتهي، فإن الفتنة في أمثال هؤلاء مأمونة، وما دامت الفتنة مأمونة فلا حرج في الخلوة في مثل هذه الحالة. ونقول لهذا الإنسان: جزاك الله خيرا لما تقدمه من خير لهذه المرأة ما دامت في حاجة لمساعدتها والقيام بما تحتاج إليه، خاصة وأن الفتنة مأمونة من كل منكما، وجزاك الله خيرا هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن إبراهيم من الدقهلية، يقول في رسالته: لا يزال هناك بعض من يعملون بتجارة المواد الغذائية والسلع الضرورية في الأسواق، يرتكبون المخالفات الشرعية من الغش واليمين الكاذبة ورفع الأسعار بغير مبرر وغير ذلك من المنكرات، ونريد أن نوجه كلمة لهؤلاء حتى يمتنعوا عن هذه الأفعال التي تدل على منتهى الأنانية والطمع والجشع. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من أهم ما يحتاج الناس إليه عند التعامل فيما بينهم صفتان ضروريتان، هما الصدق والأمانة. فمن تحلى بهما في تجارته ومعاملاته بوجه عام فقد فاز بالربح في الدنيا والآخرة، فضلا عن حب الناس له وإقبالهم على التعامل معه. ومن تخلى عنهما فقد خسر وحرم من الخير والبركة، وانصرف الناس عنه وباء بالبواري في نفسه وبضاعته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشدت الإنسان إلى المسلك القويم في تعامله مع غيره من الناس، وهذا المسلك القويم يقوم على قاعدتين رئيسيتين. القاعدة الأولى قاعدة الصدق، والقاعدة الثانية قاعدة الأمانة. أما قاعدة الصدق فقد دلت عليها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونذكر من الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحديث. أما قاعدة الأمانة فقد دلت عليها أيضا آيات كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الأحاديث فنذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وما من مجتمع يفلح في عمله وسعيه إلا ويرجع السبب في ذلك إلى اكتساب جميع أفراد المجتمع لهاتين القاعدتين. وكلما راجت هاتان القاعدتان عاد ذلك على المجتمع كله بالخير والبركة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، أي المتبايعان أو المتعاملان بالخيار ما لم يتفرقا، أي بالاختيار، إن شاء قضيا بإتمام البيع أو عدم إتمامه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل هناك دكتور من نصائح إضافية نذكر بها التجار والعاملين بالأسواق حتى يتجنبوا الأفعال والتصرفات التي تضر بأبناء المجتمع وتغضب الله ورسوله؟ نعم، هناك العديد من النصائح، لكن الأهم من معرفة النصيحة هو العمل بها. ومن هذه النصائح: على التاجر أن يكون صادقا في عرض السلعة وتحديد ثمنها وكشف ما بها من عيوب إن كان بها عيوب، ليكون المشتري على بينة. ومنها ألا يكثر من الحلف الكاذب لترويج سلعته، لأن اليمين الكاذبة وإن أسهمت في رواج السلعة وتحقيق مزيد من الربح إلا أنها تمحق البركة. ومنها أو من هذه النصائح أيضا أن يكون التاجر سمحا في كيله ووزنه واستيفاء الثمن المستحق له، فإن في ذلك خيرا وبركة. ومنها أن يوقن بأن الرزق الحقيقي يأتي من الصدق والأمانة وليس من الكذب والخيانة. ومن الخير لنا جميعا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين، والمراد بذلك التجار الأمناء الصادقون الذين يتقون الله في أنفسهم وفي معاملتهم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم،